السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. شفنا زيه انترسبشن انترسبشن ده ريتش ريتش كان ده مستور على بامبا انترسبشن ده سي كمان في هيليا كولاي في هيليا كولاي اللي يو سي كان انترسبشن ايه الخط الابيض ده اول مره تشوفه يا شريحه اهو عينيا ليك اهو اهو ايه ده خط الابيض ده بتقول 20 علجم والله علجم بجيب لك اي كيمياء كلها عشان نرضيه بس نرضيك نفسيا ده كلوساي شافت دي لون بيريم انيما ودي ماس ايه بيريم ماشي فوق ده ماس ايه ده كلوساي طبعا واحد يقول يا ماشي أمال لما اشوف مدور كانسر اقول جايز ضاي وارستد ودي تكون ما بيديك حاله يا توت يعني مش هنجيب لك ضاي ارست كده بتكون كل الفصيله هي بيني وبينك باينه كلوساين لكن انت اسمك اندر جريد اي اقل اعداد الله اندر اسمك اندر يعني اقل عباد الله وده مش عيب كلنا كنا اقل عباد الله ما يعني معاك ام دي تعالي بقى معاك شنو يا عم؟ عيال اسكو ده تعليم متوسط لغايه دلوقتي. بص بقى ده انترسبشن كلو ساين بدا يحصل لها ريدكشن هنا حصل فول ريدكشن بص ده يحصل لها ريفلكس في سبول انتستين. دي جميله دي صوره رائعه السلايد ده انا بعتز بيه جدا السلايد دي الهامه في حياتك ده سكسسفول هيدروستاتيك ريدكشن للانترسبشن كلوساين كلوساين كلوساين ده جحيم من الكلوساين ميكلز ميكلز ميكلز ازاي ده؟ ده ميكلز ازاي ده؟ دودة اسمها الزيت الدودية شكل يا ريت انت صار صعب شو؟ كرونز كوبلس ايه كوبلس ستون دي غلط اسمها كوبلس ستون بص كوبلس ستون كوبلس ستون كبيره كرونز ديسيز جاب زي ده بوست مورتم حاجه غريبه يعني زي ده جن مسلم زي ده الانسايتس كلها ازاي ده وفيها في كولس هذا براز ناشفه بيرتونس بنتو فاديجن شوف الكلام ده باين سفرين الابسس اللي بيت درايت كوبلا وديافرام عليها السحب لا زفول دي بكتيريا من اول وات از زفول؟ السؤال بيطرح نفسه على الامه العربيه ما هو القول؟ في ناس بيمشي الثاني انتوا بتسرسبوا كل شويه انا قاعد عرض مستمر فاهم قصدي عارفين سينما صغير؟ ايه سينما صغير؟ سينما صغير؟ في فنان الجيش هنا في احمد سعيد كنت زمان بخش احنا صغيرين عرض مستمر يعني عملت ايه اربع افلام مش تذكره الصبح يعني ما بيخلصش عيدهم تاني ممكن 8 الصبح نخرج 12 بالليل بتاع او لا تذاكر اسمها السينمات عرض مستمر كان بخمس ايام حاجات كده زمان خشت عرض خدت 8 الصبح نروح تاني يوم والله اربع افلام يعد خلاص ويعد خلاص واحنا قاعدين بقى وفي الاخر قلت ماشي ادوك حاجه سهله دلوقتي بتروح 6 ستارز ده بيتفكر ديزيز ده مؤاخذه رجاله كلام. يا جماعه مش فاتح عز صح؟ يعني مكسوف زعلوك. اخر عز عايز يقول له زمايلي بقينا قد بعض في السن. ماشي. ده فيتيكا ديزيز. ده فيتيكا ديزيز. ده فيتيكا ديزيز. ده فيتيكا ديزيز. ده كل ده فيتيكا ديزيز. ده بقى سريالية بقى. هنا الدكتور علي بيتجلى. لازم كريتيفيتي. لا ده كان عين عنده بليدنج بالريكتم وعملنا له ميزنتريك انجيو وهنا نزيف من بلاد فيسل. السهم بيشاور على النزيف. ادرومتس بوليت في الكولا. بوليت في الكولا. بوليت. فمية بوليبوزس. فمية بوليبوزس. مناظر قذرة. فمية بوليبوزس. فيلينج ديفكتس بوليبوزس. كولون كانسر. دكتور هي مش دايبرتيك ولا ايه؟ نعم؟ مش دايبرتيك ولا ايه؟ فين جي؟ جي؟ اللي بعد جيها؟ عشان فيلينج ديفكتس جوه الكولون. فيلينج ديفكتس جوه الديفرتيكولي بتبان اوت باوتشز لبره حتى تبظه لبره جي بظه لبره جي بظه لبره الثانيه فيلينج ديفكت جوه لكن جي حته طالعه لبره حته بره لكن فيلينج ديفكت جوه بس فيري سيمبل بكره توحشك الايام دي على فكره بجد قلت له فين يومك ويامك يا ابو ياسر؟ قلت له بقى امتياز شغل بلاد كارير؟ لقيت واحد نايب جونيور ماسك بيك الارض هتقول عليا دكتور لو شتمني اسمه استاذ لكن ده واد لسه معاه ابتدائيه ويوريك انفه مش عارف تعمل له حاجه بتاع الجود قلت له هضربه قدام عليه على الارض هتفصل وترميه على الارض وعدوه لله يا بابا جود اللي نام في الملعب وتلاقي بقى ايه واد عامل زي قلم رصاص تبرك بس فاهم وانت واقف نفسك تضربه مش عارف ها؟ ده كانسر كولو كانسر كولو كولو كانسر نفس الكلام كل ده نفس الكلام سرطان دي بقى بيريوم بص كانسر سيكم بريزيستنت سليكشن كيكم نفس الكلام بص ده قبل كورستريكشن بيقول لي نور طول بيقول لي بص قبل كورستريكشن عيان بالصدفه عنده دكتيكال ديزيز يعني مش علاقه بس يعني عنده بريزيستنت سليكشن في السيمون نفس الكلام. ريكتم كانسر سيمون ده. ده يوقف الريست ده. كارسينوما في السيكم ده تتقسم لنا. فين الديفكت في الحته دي؟ يعني قصدي بالدايره دي كان المفروض يبقى السيكم باين هنا ده. لا؟ يعني ايرلي لوس مادر يعني ممكن يكون ستارتنج انسر كولايتس ممكن. كانسر سيك سرطان في الباتي فليش برضه كانسر فليش ستريكشر وماسك كل ده كانسر بايلز وسترومبوز بايلز ريكتال كانسر ريكتال كانسر دي الانس ده كان عامل معمول له قدوم برنيال عشان كده قافلين الانس بترولين ما قلتلكش انت انا عندي ستيتشز فكرتوني فكروني قال لك بقى في الاخر فكروني ها انت كده في السريع عندي ستيتشز دون فورجيت دون فورجيت لا اكتب بس كده في الاجنده بقول لك زي الكولي. اللي فات ده ما كانش الكولي، ده بقى النور البربري من الاول بقى. بعد ما طلع علمهم منهم ده كله اللي تعال شوف بقى النور، سيبنا من اللي فات ده كله. احنا ولاد السعادة السعادة. السعادة. اللي لا بيعيد. ده بيك اب ديزيز. الو عليك السلام. انت يا ابني مش بترنيني ما بردش عليك، بتطلب من نمره غريبه قالها. يا واد انا شغال هطلبك بعدين يا شويش، مش وقته. اتكل على الله وانا هطلبك. يلا انصراف انصراف يا شويش، مع السلامه. ده واحد صديقي من ايام الجيش، كان عارف بيرسي ده لسه بيكلمني بقالنا 20 سنه من الوقت. مش كده بقول لك شويش؟ بص بقى هنا، ده الفكره ديزيز، ده ليتر كولوم. ولد بنت، البنت اللي بتتكلم هناك بنت. هنا ده ليتر كولوم باستيك سيجمنت ترانزيشنال زون كيرخ سبرانج دايريت كولو ترانزيشنال زون سباستيك سيجمنت كيرخ سبرانج دايريت انتستل وكيرخ سبرانج نوت صح؟ يس. بعد دول كيرخ سبرانج وسبانيش كمان سبانيش. بص دايريت بص سباستيك سيجمنت ترانزيشنال زون زيزو بق الكابتن، انت ما تعرفش عنه النبي الكابتن بتاعك ده من الصغر. ده اسف كولايتس كولوم باين هنا لوس فوستريشن ليد بايب اور بايب ستيم. دي حاجات برضو فيها كريتيفيتي يعني شويه، اللي هي هايبرتروفيك اليوسيكال تشوبركيلوسيس باين في السيكم مالتيبل فيلينج ديفكتس والسيكم والاسيندنج فايبروز والايليا، وفي فايبروز شال السيكم من فوق وبتيوس اليو سيكم ايليا. يعني ده كلام كبير قوي قوي قوي. والله ليه السيكم تي بي فيري نايس فيري نايس، لكن ات از نوت بروسيدنس. الكلام ده اكبر منكم كتير، لسه اصغر منكم تناول حاجه زي كده. والله بكلم ثلاثه عيد فات عينهم على الحاجات زي كده وسنهم. خد واحد جاي معلومات على قد سنة عشان ما يبقاش بتديله اوفر دوز. دي اوفر دوز حقيقه. احنا كده دخلنا في الدوز نفسها. حاجه اسمها سكيميك كولايتس باين كولوم باين في اندنتيشنز كده مالتيبل اندنتيشنز، ويبان الجلوكوزه بتاعته عامله زي الفينجر برينت بتاع الصمت بتاع. طبعا دي حاجات سرياليه. كورونا ديزيز في بيقولوا الجلوكوز الباتر اللي عامله زي شويه كوبن ستون كده وبتاع، برضه الحاجات دي صعبه عليكم اوفر عليكم يعني بيدرسوها كده في السريع. دي لا ده سلايد من ده اللي هو البيرفورت انس اللي هو انومالي وهاي انومالي. واضح هاي انومالي اهو انومالي. بص العمله وده ريكتر ايه المسافه اكبر من 1 انش، هاي انومالي بيرفورت انس. ادي منظر اللي هو انومالي كانت واقع ده كفر انس، وادي بص البتاع ايه والعمله العمله والهواء قريبين من بعض اقل من 1 انش. دي الدول اللي هو اللي يبان في الكيس. دي الدبل بابل سايد بتاعت فينا كيس. دبل بابل سايد فينا كيس. دي جميلة أوي. السلايد ده بقى كان عيان مش عارف عنده أدريزي باند وعنده فراكشر في الانتستين. دي الرايد راكبر فراكشر في الانتستين يعني. برضه ده بيريور مين فورس روم في باند وبديجا دايسة على الانتستين قفلها. نفس الكلام هنا برضو بيريا ميل فول سروم والديست المقفوله وعيان عنده باند بديجن عنده ريست للضيوة في مره واحده. عيان كان عامل بريك بس رش. دي بقى السلايد غايه في الروعه. ده بقى ملوش حل بيرفوريتد فيسكس اير اندر ديافرام. بص ديافرام ديافرام وباين اير اندر ديافرام ده مهم بقى. بيرفوريتد جيو بيرفوريتد جيو ده كود انسر في الديست الحاجات اللطيفه دي. احنا شفنا ايه بقى؟ جي 3. احنا شفنا الجي تي 3 عايزين تشوفوا ايه جي تي 1 و 2 ها؟ عايزين مثلا نبتدي اي حاجه هنشوف كله. تعالى يورولوجي في ناس بتعمل اليورولوجي عين عين وده يورو 2 مش فرق فريش كله كله جاي عند العرب يورولوجي معلش يا استاذنا كزيزو قول احكيلكم بقى زيزو برضه دي كانت عن طاقه هات ادي رولز هات اي حاجه يلا بدا دو يلا في صوره بلادر تيومر شكرا حبيبي بلادر تيومر في السيستوسكوب تعال كده يا جماعه دلوقتي ما استلمناش بلادر تيومر في السيستوسكوب هوبا هوبا هوبا هوبا جميل بص ده بلادر تيومر بص فين الفيلم بتاع الالترا يبقى بلادر كانسر لو من تحت يبقى بروستاتا مش عايز حرج يا جماعه عشان خاطر حرج ليه يا دكتور؟ هتمشي ليه؟ انت انجب؟ طيب مين عايز يمشي ليه؟ مش عايزين حرج ما يكتبش ده؟ طب يلا بس بلادر كانسر بلادر كانسر فيلينج ديفكت مع اللاترال وول ديفكت من تحت يبقى بلادر يبقى بروستاتيك كانسر بروستاتيك يعني النرجة من على اللاترال يبقى بلادر كانسر من فوق يبقى يوترس بص دي مش عايز بقى حرق هاي في يو في بلادر كانسر فيلم سيفت على لاتر الوول هاي في فلوس هاي في ريوتر بين الكيلو بص دايليتد يورتر بين وان سيجمنت بص دي نفس الكلام نبي الاخ او الاخت اللي بتشد الكرسي ده بلادر كانسر بلادر كانسر بابا موي نفس الكلام باور بوينت ده ريترو جريد بايلوجراف حاليا ضايب من تحت في هايدرو نفروزس هايدرو يوريتر الفيلم ديفكت بلادر كانس ده سيت سكان في هيوج ماس بلادر كانس وعندنا ميتاستاتيك دي بودال بون سكان النقط السود دي ميتاستاتيك دي بودلز اب تير بلادر كانسر سيتي الاسود اللي جنبها ده البول البلادر فيها ماس دي الماس اللي ده البول ده ويلز تيومر شايفين الكيلو فين اهي فهذا كل دمس اوه اوه دي كده هايبر ديفروم يوجد في الابر كله ديلوش هايبر ديفروم هايبر ديفروم هايبر ديفروم في نيكروزيس هايبر ديفروم دي طبعا بلين اكس راي مش تبع العمره بتشخص كدني ماس بلين اكس راي بين اللارج والسوفت تيشو ماسك زي كده. ما ده كلام خيالي شويه. دي بلين اكس راي لك شويل رايت الكتروبيرتونيال ماس. بلين اكس راي ابدومن شويل لارج رايت الكتروبيرتونيال ماس. يعني بص العيان كان جايب ماس كل دي ماس ايفن وسط الليف سايت كل ديت ماس. فمين وقفل على الصوص ما انتش شايف الصوص هنا وصل لغايه الناحيه دي يمكن الصوص شادو باين سنه ان هي انكروتشنج غاضيه كل ديت كانت ناس وعامله اوبتريشن للصوص شادو المفروض تشوف انت الشادو بتاع الصوص زي ده كده هنا الصوص مش باينه في ناس عامله اوبتريشن طبعا ده كلام سريال بصراحه. ده رينال مالجنسي باين طبعا بالاي في بي. جماعه بصوا الاي في بي احنا قلنا في رينال مالجنسي باين حاجه اسمها ريجولار سبايدر لين ديفورمي ديستورشن الوجيشن امبيديشن ديسبليسمنت. عايز اوريك كالسيز هنا الوجيتد امبيديتد اند ديسبليست حاجه اسمها رينال مالجنسي. لكن طبعا المين دايجنوزيس بيتشخصها بالسي تي طبعا. بالسي تي طبعا هو الاساس مفيش كلام. هنا بص برضو الكاليسيس في الناحيه دي ديستورتد وامبيديتد وانجيتد وابنورمال شيب كرينال سيل كارسينوما. الرينال سيل كارسينوما بقى التشخيص الغرامي ده هو ده بقى اهي هو ده. وشوف السي تي السي تي قصه ثانيه مش تقول لي اي بي بي فمين. لكن يعني هنا باين في ديستورشن الونجيشن في الكاليسيس شويه وابنورمال كونفجريشن. لكن بص السي تي بتاعها يبقى دايجنوستيك مفيش كلام. بص سي تي انسى انسى. بص ادي السي تي سي تي اتكلم بقول ايه سي تي. بص السي تي بص يا جماعه بصوا الكدني والماس كدني والماس حاجه جميله جدا. هنا عايز يوريك ان في واحد عنده هايبر نفرومال ماس ماشيه الدرون زميل لايك فينجر ان اجلاف فبترمو في البين لايك فينجر ان اجلاف. فعندك هنا لينا سيل كارسينوما وباينه وبرده في عين عنده هنا وعنده ورم تاني الناحيه الثانيه عنده بايلاترال تيومر. ودي ورم اهو ورم اهو وهنا ماشي في ليل دي ودي لينا سيل كارسينوما. بايلاترال لينا سيل كارسينوما ماس باينه فيلنج ديفكت بوست ماس تسيت كان وسكونتست. دي ترانزيشن سيل كارسينوما طبعا صعب عليكم قوي جماعه. دي مالتيبل فيلنج ديفكتس في جماعه بيتكلموا الاوتيزم ها مالتيبل فيلنج ديفكتس باينه في البلفس والكاليسيز واليوريتر. دي بتبقى بلفي كاليسيال تيومر زي مثلا بلفي كاليسيال ترانزيشن سبب اللوم او كارسينوما. ديت يا جماعه فيلنج ديفكت في الرايت ريال بلفس او فيلنج ديفكت في الرايت ريال بلفس فور ديفرنشال دايجنوزيس. طبعا الفيلم ديفكت ده ممكن يكون تراجيس سبب اللوما كارسينوما ممكن ريجي ليوس ستون حاجات كتير جدا ممكن بلاد كلوت حاجات كتير جدا. هنا بيوريك ديت الكانون بول سكندريز في اللنج بتاعت الهايبر نفروما. هنا الكوجيتا انوريس بتاعت الكدني ديت الهورس شو كدني باينه في السيت سكان جميله جدا هورس شو. هنا بيبان ثلاث حاجات بيبان السوفت تيشو بتاع الكدني باين في الاي في بي بالسوفت تيشو باين اهو قدامك. الكيلو بتبقى لو داون عشان وهي طالعه الانفيرو سنتريك ارتري بيحوشها زي ما انت شايف كده فبتبقى دايما عند ال 3 على فكره دي 12 ال 1 ال 2 ال 3 فالكيلو هي عند ال 3 اللور بوردر بتاعها وبايلاترال نار روتيشن عشان كده بتدي التيبيكال فلاور فاز ابيرنس ده اليوريتر نازل اليوريتر نازل وبان زي فاست الورد فبين الهورس شو كدني بالاي في بي لكن السيت سكان باينه حلوه ديت برضه الهورس شو. بص بايلاترال نان روتيشن ودو داون دي 12 ال 1 2 3 كيلو عند ال 3 ونان روتيت بايلاترال ونازل اليوريتر اهو عشان تديك فلاور فاز ابيرنس. نان روتيشن بص الكالسيز ده باصص لاترال ده باص لاترال ده باص ميديال راح باص ميديال راح باص لاترال باص لاترال مش تلزيز منظرهم طبعا النان روتيت. ذا نذر هورس شو كدني بصوا باينه يا جماعه بايلاترال نان روتيشن واضحه ازاي. بص المنظر كده هنا هنا حاجه بص ده بص هنا بص هنا بص هنا وادي الكيلو لو داون ادي دي 12 لاست تريب اللي 1 2 3 وادي اليوريتر على الناحيتين نازل يبقى دي هورس شو كدني طبعا في بايلاترال نان روتيشن. هنا ديت التوب الكدني في الليفت سايد، بص الرايت كدني في مكانها الليفت كدني اهي، واليوردر بتاعها نازل اهو، بتبقى لو داون نان روتيتد ستريت يوردر، لو داون نان روتيتد ستريت يوردر، ادي الكدني اهي. مش المفروض يبقى الكدني قدام السفرا برومونتري بالمنظر ده؟ يا سلام على الداتا الباور بورد ديت، حاجه اسمها كروز اكتوبيا، يعني عيان عنده الجوز كلاوي بتوعه على الناحيه اليمين، ادي الكلوه اليمنى اهي والكلوه الشمال اهي واليورتر بتاعها نازل اهو، طبعا الناحيه دي فاضيه والجوز كلاوي على الناحيه الاخرى، حاجه اسمها كروز اكتوبيا او كروز اكتوبيك كدني. ده بايلاترال بلفس بايلاترال يوريتر، نفس الكلام دبل بلفس دبل يوريتر دبل بلفس دبل يوريتر. ده كونجنتال بيو جي اوبستراكشن وعامل اكستنسيف هايدرونيكروزس. ده حاجه اسمها فيزيكو روتيريك ريفلكس، احنا بنصور العيان لما يكون في ريفلكس، طبعا ده بيعمل هايدرونيكروزس وهايدرونيكروزس زي ما انت شايف، يوريتر باين وان سيجمنت اهو لازم يكون يبقى مقطع ودايليتد، هنا دايليتد ده ميكيوريتنج 60 يوريثروجرام، لان بيتبول باين اليوريثرا اهي واثناء التبول الضيق طلع لفوق. حاجة اسمها اكتوبيا فيزايكا بين البلادر اهي، وهنا في وايت سيباريشن سيرش تيوبس اكسس سيرش تيوبس. ده هايبوسبيديس هايبوسبيديس، ده اللي هو الباور بوينت. رينال سيست، ده سيمبل سيست اوف ذا كيدني سيوريتري سيست، نفس الكلام في السي تي. ده بالاي في بي باين سيست جميل قوي اهو، الكاريزيز لف حواليه، بولي سيستم بولي سيستم بولي سيستم بولي سيستم، ده باين الكاريزيز هنا سيباريتد الونجيتد اتنيويتد، بيسموها ريجولار سبايدر ليج فورم، ريجولار سبايدر ليج فورم. ديبيان انجريز ديبيان تروما، عيان عنده الدايت اهي سيت سكان وباين الدايت فيه اكسترا فازيتد هيماتوما اهي، وباين عنده باراليتيك ايليس، طبعا بيحصل ريفلكس باراليتيك ايليس حاجه اسمها ميتيوريزم، يعني بيحصل هيماتوما بتعمل اريديشن سبرانكنيك نيرف، ده يعمل ريفلكس باراليتيك ايليس، عشان كده بتلاقي دايليتد انتستين مع اي الاتري بريتونيال هيماتوما اريديشن سبرانكنيك نيرفز، بيسموا الحكايه ديت ميتيوريزم. هنا بقى لو تلاحظوا يا جماعه هنا برضو لينا انجري والعيان عنده اكسترا فازيتد دايت، ادي اي في بي والدايت اكسترا فازيتد، اي في بي والدايت اكسترا فازيتد، ده بيبروف ان العيان عنده رينال انجري. ده منظر سب كابسل هيماتوما في السيت سكان، سب كابسل هيماتوما حوالين الكدني، ده كدني ابيرنس انترا اوبرتيف، وده وان شوت اي في بي شوينج اكسترا فازيتد دايت. ده برضه يورينري بلادر انجري وفي الضاي اكسترا فازيتد اوتسايد، في فراكشر بلفس، انا عنده فراكشر بلفس ما اعرفش البلادر. بص على الازرق وسام الازرق والاحمر والاحمر عشان تحس بالحياه ورديه. ده يوريسرا انجري، عيان كان عنده اوبن بوك فراكشر بلفس، اوبن بوك مع سيمس بيوبس وايد سيباريتد، لو تلاحظ هنا ودخلنا قسطره صغيره اهي عيالنا الضاي اكسترا فازيت المليوريسي. ده فايبروكيزياس توبركلوسيس اوف ذا كيدني، بتلاقي هنا في مالتيبل كافيتيز كونتيننج كيزياس ماتيريال ان ذا رينال كورتكس. ده كان عنده تي بي بيرينيفريك ابسس وبولينتج لبره، طبعا ده ينفع بيت حاجه، يعني ممكن ينفع بايوجينيك بيرينيفريك ابسس، ممكن ينفع تي بي ابسس، ممكن ينفع لمبر هيرني حسب الداتا اللي بيديها لك يعني. ده بيقارن هايدروفوز بوليسيستيك بالتي بي هايدروسيل ترانسلوسنت، ده تورشر تيستس سيمينوما سيمينوما سيمينوما وعامل متاستاسيز في البارا وورتيك This is teratoma, خيبك السيمينوما ومواجد تيومر بلونه يلوش لكن التيراتوما بيسموها fibrocystic disease هي multiple cystic changes مع fibrosis أهم حاجة السيستات السودة دي صارت طريقتها ده تي بي ابليدمايتس ابليدمايتس في تي بي اللي ورا التيستس البودة يورولوج واحد احمد عباس اسم مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين اعمل سكيب وهات لي واحدة عارف جه لي بقى يورولوج من تاني عشان كان واخد كذا اوردر فبينفذهم لك دلوقتي. شفت بقى انت اللي بتدي الاوردرات دي كلها. الراجل عداها العين. مفرقين الشموع قلبي. نصيبه فين؟ على الأرض. يورينا ريستورز. هديها من الأول. هاو تو انفستيجيت ده. أيوه. حب هو قوي خربها كده. هاو تو انفستيجيت ذاتس ا كويشن. بلين إكس راي. ستاج هورن ستون في الليفت. يلا بقى الفولدر ده سهل. دي الأي في بي. بنحقن الضايق وتروح على الكلاوي وتنزل. ده شغل باور بوينت اتفرج عليه في البيت. على فكره دي البلادر ده اليوريتر دي الكنتكس. هتكلم البنات الفاتنات. البنات اللي هناك ايوه يا دكتور. بنات اللي هناك. مش عارفين بقى هيتعلم هو ولا انوميز. فين ده؟ في الاي فيو ده؟ دي انوماليز. Can you see any anomalies in this IVD? في هنا انوماليز. اقول لك بس اصبر. اوريك ان هو جاب. بص بقى هنا العيان ده عنده ايه؟ ده عنده ايه؟ بص رايت ليفت كده اهي الرايت اهي. بص ايه بقى اللي حاصل هنا؟ العيان ده عنده مالتيبل ستونز في رايت شايفها؟ مالتيبل ستونز. الليفت كدني عامل اكسكريشن للضاي الرايت كدني فيها مالتيبل ستون زي في الاول ده بلين اكس راي بص ده بلين اكس راي مالتيبل ستون جينا نعمل له اي في بي بص دي عامله اوبستراكشن فالضاي لسه ما نزلتش هنا ونزلت هنا طب بص ارجع لدي بص كده طب انت شايفين اي الومنيوم ممكن يكون ضايق شويه عشان اللي هي كونتينيوس يونتر بص هقولك السلايد ده فيه ايه يا خايبين؟ هي إيه حاجه صعبه عليه شويه. هايدروبروس هايدرو طب تقول لي عرفتها منين؟ اولا هايدروريتر باين وان سيجمنت صح؟ حلو هنا بقى في حاجه اسمها كلابنج اوف كاليسيز. ايه يا ابني؟ هو طبعا مش دايما الدرجه مش قوي بقى في فلاتنج في الكام وبعدين كلابنج بقى النص كويس وبعدين بالونه هنا في كلابنج في الكاليسيز اير لهايدروبروس وفي باين دايليتد بلفس واليورتر باين وان سيجمنت. ده بالنسبة للسلايد ده. هنا بقى هنا السلايد ده. هنا ايه رأيكم في ريزوليوشن ستون ده؟ طبعا بس ده ممكن تبقى كالسيال تيومر. ايوه ده فيلينج ديفكت فور ديفرنشال دايجنوست. طبعا صعب تجيب لكم سؤال في الامتحان. ده الترا ساوند نورمال جدا. ده هنا الترا ساوند باين بص هنا في باينه في ستون هنا. اللي هي باينة ده بلين اكس راي في ستون في الليفت لايت اهي، وده السونار في ستون اهي مع ضيفك الكنسيز، يعني ده ضيفك الكنسيز دي الستون. بص الستون هي الحمراء، ده الكنسيز دي الخضراء. بص بقى ده سيت سكان يا جماعه، في ستون عامله هيدرونيفروز، هنا ستون باين النقطه البيضاء دي ستون، هنا طبعا في فيلنج ديفكت برضو ريدي ديوسد ستون، او ممكن تيومر ممكن كذا. ستونز هاي ستاج هولد ستون دي بلين اكس راي ريدو بيت شادو جميل، هنا برضه مش كذا حته. ده طبعا اي دي بي او اي دي يو بايلاترال هيدروفروزس. هنا في ستاجور ستون في الرايت، مفيش باي اكسكريشن هيدروفروزس. هنا ديت بلين اكس راي مالتيبل ريدو بيك شادوز الناحيتين، ولكن بعد 7 دقائق نوكس كريشن للداي لسه عامل اي في بي والداي ما نزلتش، دي معناه ان هو في اوستراكشن. هنا بقى ده فيلم جميل جدا جدا جدا جدا، في ليفت رين ستون في الايرلي فيلم باين الرايت كدني، باين هنا ستون مفيش داي وسط. في الليت فيلم دي الداي خلصتها وتمام، هنا في هيدروفروز، يعني عايز اقول لك ستون في الليفت عامله هيدروفروز برضه بايلاترال كلين ستون. بص بقى في الليت فيلم سبايس كريدت عامله هيدروفروز، ده منظر الستاج وورم ستون. بص هنا نجيب معلش بتاع ورقة كارت، بصوا هنا ستاج هورن ستون، بص وستيل لور يوريتر، خلي بالك فوق السكر ويلك ده اسمه ابر يوريتر، تحتيه ليفت يوريتر، عند السكر ويلك ده الميدل يوريتر. ستاج هورن ستون بين الليفت، بصوا هنا بقى حاجة جميلة جدا، ستاج هورن ستون بص بقى وستون في اللور يوريتر، كله تمام؟ دي بلين اكس راي مالتيبل ستونز في رايت كيدني. بص بقى كده هنا ده اكس كريتد ومالتيبل ستونز، دي مالتيبل ستونز، كل ده بيوري حاجه واحده ستون، ده يوريتيريك ستون. بص بقى ادي اللور يوريتيريك ستون، هنا فيلم جميل قوي هيدريورتر هيدريفروز هيدريفروز امبال يورتر كله هيدر، كل ده من ورا ستون عامل هيدريورتر هيدريفروز، بس كل ده من الصوت فولدر ده كله، وادي ستون في الابر يورتر بين على الترانسفيرس بلس وفر كده، وانا اعزائي بص في راديو بيك ستون اهي في الليفت كده عامل اوستراكشن ضايع عامل ثواني يا ريس اسمع، بص ستون في الرايت يوريتر طيب هنا اي في بي باك بريشر وهاي يونيفورم عايز ايه عايز؟ هاي يونيفورم دي الضاي ده الالترا ساوند يوريتر دايليتي فيستولا دايليتي كاليسيز ايدر انفلوتس ستون اه في اللور اند يوريتر بيشيلها بالدور 100 بسيط بلادر ستون بيضه في البلادر باين والله لازم يكون بيضه راح جاب بنت فاتحه وصورها على العيال حطها على بطنه وصوره واحدة شوف أصفر مع الأصفر والأحمر مع الأحمر دي بلادر ستون بقى باينة أوكساليت سبايكي ستون في اليوريسرا ده عين الجن عنده أكيوت ريتنشن والستون بره البلفس أدي السيمس بيوبس في اليوريسرا دي بقى حاجات سريالية بقى آفاق كرياتيفيتية عالية بقى هو يوريترو سيل باين كوبرا هيد ابيرنس دايليتد لوور يوريتر اهي عامل زي راس تعبان الكوبرا دي بقى افاق علويه يوريترو سيل ابتدي من الاول بقى هاي بص بقى بي شيب ستراكشن هيدرونيفروزيس كلام جميل بدون تعليق اوه هيدرونيفروز بما يرضي الله ورسوله دي بعد اي يوريتريك اوبريشن بركب حاجه اسمها دبل جي يوريتريك ستنت باينه او كاسر باينه لا يا جماعه ده بيوريك هنا الازول انا بتقعد كده حط على بطنها المفتت وتك تك تك تك تك تك تك تك تك ودغدغها والحصوه تنزل حته تلاقيها مع بعضيها كده لا ده الاجهزه القديمه يا ابني كان زمان القديمه العام بيخش البانيو كده والميه دلوقتي الاجهزه بقت دايركت على طول كان زمان بالهرسي ده اللي هي البويضه بتاع الدوله ده ستريكشر في اللور اند اوف ذا ليفت يوريتر على فكره ده كده اليوتراين امبريشن دي معناها ان دي واحده ست يبقى الفندس نايم على المثانه عامل فيها مقعره كده من فوق بالهيرز الاستريكشر فور لور سيرف يوريتر في مالتيبل ستونز اهي وهايدرو ريفروز وهايدرو يوريتر الهرسي ده بالهرزيال كالسيفيكيشن في البلادر والسيمنال فيزيكال واليوريتر دي بلين اكس راي على فكره ادي السيمنال فيزيكالز باينه وادي البلادر وادي اليوريتر كالسيفايد ده عيان كان بيشغل الهرس ده بلين اكس راي حبيبي باينه المثانه البوليه اهي والسيمنال فيزيكالز وراها طالعين اللي فوق همت وادي اللور يوريترز ودي كالسيفيكيشن كالسيفايد يورين البلدر دي جميله برضه بوست بالارديال كالسيفيكيشنز اهي باور بوينت بناين بوستاتيك هايبربليجيا طبعا بنعملها بالشخاصه بالالترا ساوند دي البلادر اللي فوق ولا البروستات الكبيره يعني. البروستات اللي هي اللي تحت البلادر دي. دي البلادر بروستاتا بروستاتا بروستاتا. طب مش هيجيب لك في الامتحان حاجه زي كده. في حاجه اسمها التيريوس. ترانس ريكتال الترا ساوند على البروستاتا. دي بقى بصوا يا جماعه بتبان البروستاتا ده اليفيشن في البلادر نيك. اي مسافه المفروض البلادر تبقى الضايد لمسه السيفس بيوبس. لما تلاقي مسافه سودة من تحت كده يبقى دي بروستاتا. بص على الخط ده لو ريجولار يبقى بناين، لو مالجنت يبقى ريجولار. هدي بناين بروستاتا كابابليزي. نفس الكلام بناين بروستاتا كابابليزي ده اليوترس. بروستاتا من تحت يوترس محتمال الحقيقي. ازاي دكتور معركة ستون بنسكت مع المدرسة؟ يا ابني دي واحدة ثانية. دي واحدة ثانية. معلش وزير سخن شوية. دي ده راجل يا زيزو. دي سبت. لا دي سبت. يعني عايز اوريك لو اليوترات امبريشن بان من فوق. البروستاتا من تحت. طبعا لما في فرق ثاني ده راجل بس اتشاطر يا زيزو. اليوترات في الستات والبروستاتا في الستات. ما هو زيزو بقى ما انت عارف حبيبي. لا يا جماعه انتوا مالكوا في ايه؟ مالكوا في ايه؟ بنايم بروستاتيك هايبربليز. المروحه اللي جايه برد شويه. قولوا النبي ها؟ ده الميدل لوب اوف ذا بروستاتا داخل جوه البروستاتا عامل فيلينج ديفكت. طب ايه الديفرنشال اللي بتاع الفيلنج ديفكت ده؟ يا اما تيومر يا اما هيماتوما يا اما ترانزيستر سيل كارسينوما يا ترانزيستر سيل بابلوما يا ممكن يكون ميدل لوب اوف ذا بروستيت او البالونه بتاع الفولس كاستر. اوريدي لوسنت ستون. اوريدي لوسنت ستون. مناس؟ شاطر يا دود. ستون بلادر. دي واحد عنده بنايم بروستاتيك هايبربليزيا وعامله بايلاترال هاي نفلوس هاي دريوتر وعايز اوريك حاجه اسمها الفيش هوك ساين. طب بس اوريك دي الفيش هوك اسمها بس ساين. طبعا صعب عليك جدا يعني. وعايز اقول ايه؟ لما البروستاتا بتكبر بتروح رافعه البلادر اللي فوق صح؟ فاللور يوريتر يروح جاي يتلمي على الفاز. انتوا عارفين الفاز بيعدي على اليوريتر كده. فلما ترفع المثانه فاهم حاجه؟ ده اليوريتر خد كده دخل على المثانه الفاز معدي عليه. لما البروستاتا تروح رافعه المثانه لفوق يروح اليوريتر ملوي يبقى عامل زي الشوكه بتاع السمكه. في شوك ساين حاجه يعني صعبه عليك. او بص يا جماعه دي بتحصل مع البروستاتيك اللارجمنت. بصوا دي في شوك ساين. بصوا بص اليور يعني الفاز ده اهو في شوك ساين. في شوك ساين. بصوا بصوا نفس الكلام في دي بروستاتا عامله دايليت كده والفي شوك ساين برضو الايه ايه اليوريتر مالو كده مالو كده. ما تخافوش يا جماعه مش هخش معاكم في التفاصيل دي مفيش حاجات اوسع. دي عيان كان عنده بروستاتا عامله ترونيك ريتنشن ودايليت بلادر. ده بلادر دايفرتيكولر. بص ايوه هو يعني اعتبر دي البلادر وده الديفيد. ما تتعبش نفسك. اهو بص بقى ده بقى ايه ولا الديفيد ولك يا دي البلادر ده الديفيد تيكولو. لا ده سينايل بروستيت وده البلادر ومعاه ديفيد تيكولو. دي برضو بناين بروستاتيك امبريزيا. دي البلادر ودي البروستات ودي البروستاتيك كوليسترول. هنا اللارج بروستيت فيها كويري كانسر اسئله يعني النجمه الحمراء جي. ودي اوستيوسكليروتيك سكندريز في البيلفيك بونز. ودي مالتيبل سكندريز ده بون راديو ايزوتوب سكان. عايزين فاسكولار صح؟ ها؟ عارف انا. انا عيني ليكم. يا فاسكولار 1 و 2 فاسكو عايزك تفر بسرعه ما تخافش منه. مش الدكتور علي بيمتحنك، هو بقى بتاع فاسكو كان امتحانه فيه غلس جدا. الراجل ده بيجيب فاسكو والله. هو صور فاسكو برضه؟ لا. مراغي جنرال. يعملوا بقى ايه؟ برضه جوالين. خد الجوال ايه؟ خد كمان اثنين. يعني الراجل بينفذ اوامرك. بس قلت لك انت لازم كنت قلت على التسرعه ده يا زيزو؟ يا دكتور بصراحه لما كان جاب لي رولز 2 غيس قعد كل مره يدينا امر على رولز 1. يعني مين الغلطان غيس؟ لا الجهاز. الجهاز غلطان؟ هو غيس هو غيس اداري وخلاص. الجهاز ده بتاعي يبقى سينيور عليه. شوف حد عامل لك بسكوت حاجه حمرا. اللوم مقصور. دم اوعى تعور. طبعا الدكتور علي بقى في الماسكو ده كريتيفيتي جامده جدا. طبعا ده نورمال انجيوجرافيك اناتومي في الروند في البيت. شغل باور بوينت بقى. عارفين طبعا ها؟ ده النورمال. بص بص بص بص ده السوبرفيشال فيبرال نمره 3. الديب فيمورال هو تحت البون اللي هو البروفان ده يعني. نمره 5 ده الميديال سيركمفلكس فيمورال. برفوريتنج ارتريز. يعني ما تقعدش تتعب نفسك قوي يعني ها؟ دول البوبليتال ارتري وانتيو تيبل بوستيو تيبل برونيال ده الليج ارتريز يعني. بوريك الترايفوركيشن بتاع البوبليتال جيبيا انتيو تيبل بوستيو تيبل برونيال بيسموها زي بوبليتال ترايفوركيشن. اه والله اسمعت انت بحذر معاك كنا دفعه واحده والله اسمها بوبليتيال ترايفوركيشن. اول مره تسمع الترم ده؟ لا اول مره. اول مره؟ سمعناك العجب السنه دي. طول عمري اسمع بايفوركيشن لكن ترايفوركيشن وكوادريفوركيشن وبنتافوركيشن في هيكسافوركيشن في فوركيشنات كتير قوي. بس والله بجد مش بسمع البارون اسمها بوبليتال ترايفوركيش بيجو انتيو تيبل بوستيو تيبل برونيا. دي طبعا ده منظر ال ده الانجيوجرام العادي. ده الديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي البوم مش باين. سو ده البوم مش باين. ده سي تي انجيو و 3 ديمنشن ريكونستراكشن. ده ام ار اي انجيو وبرضه ما تبقاش شايف البوم. ده اسلوسكيدروز في الاورطه. عايزين بقى فين الباسكت بسرعه عشان لو قعدنا فيه ده قعدنا للصبح. ده مستفيد جامد. اسلوسكيدروز ده اسلوس عمل بلوتوث سندروم اللي هو ديستال اسلوس بيحصل اسيرومز واسيرومتس بليكس بتمشي ديستال تعمل امبوليز وتعمل البلو ديسكالريشن. ده بلوتوث سندروم ديستال اسلوس امبوليز. ابدومين اورتيك انيوريزم ابدومين اورتيك انيوريزم ابدومين اورتيك انيوريزم. ده برضو اورتيك انيوريزم في لامينيتد ثرومبس. ده بلين اكس راي كالسيفاين اورتيك انيوريزم. ده برضو بلين اكس راي باين شادو بتاع اورتيك انيوريزم. عايز بقى بص انا هسرع سن وانتوا معايا ها؟ طب يلا. ده الترا ساوند في اورتيك انيوريزم. ده سيت سكان في اورتيك انيوريزم. ده ترو لومن دو ثرومبس ده الاورتيك انيوريزم. يا سلام. بص دي لا بجد حلوه. بص ده بيقيس حجم الانيوريزم 5 سم. الهزار ما نعرفوش. تمام ماشي يا رجاله. ده هو اللي عامل الشغل ده. ايه في سكان العادي؟ بصوا بقى كده يا جماعه. ده برضه سيت سكان اورتيك انيوريز. بصوا بيتكلموا لو سمحتوا. دي زرومبس وده تروليومن. لو سمحتوا ده اورتيك انيوريز عامل بريشر على الفرتبري. ده بص ويان ارتيز اورتيك انيوريزم والقسطره داخله ريتروجريد. بص اه الصوره حلوه قوي. بص بص اوت الكومن هيليكس دول تو كيدنيز. بص ال 3 دي ده الكيدنيز. بص الايوريز سي تي. كل ده بيقول حاجه واحده. بص هنا الاورتيك انوريز والداي اكسترا فازيت برا. ده الاكسترا فازيت الداي. اكسترا فازيت الداي. بص انوريز دي كلمه ليه مرفش. انا طبعا فرق ده يعني مرفش يعني ما نفعل. اه بالظبط. بص يا جماعه بالظبط كده الرابشر انتربريتونيال لكن الليكج انتربريتونيال. بص بقى كده جماعه برضو نفس الكلام الرابشر والداي اكسترا فازيتل وزي الليفت كدني شافوت فوت مستوى الرايت. بص رايت الليفت ده ديستال امبوليز بتاع البلوتو سندروم. ده علاج الاورت كان عايز اقول له باي باس اهو. ايه الحركه دي؟ خلاص حط جواه جرافت اهو. بص ده رايت كومن هيليك انيوريز اهو جواه ثرومبوس. ده انيوريز ليتر انيوريز انيوريز ريكت انيوريز. كده اتكلم عن السكشن. الضايب الدم بيطلع سب انتما. بص الديسكشن اهو ده اليومن ده الديسكشن. فبيقفل اليومن ده فولس اليومن ده ترو. بص في السي تي بقى يبان كذا اليومن. بص تو اليومن ده اهو تو اليومن تو اليومن تو اليومن. جاب صور احلى كمان بعد شويه. بص دي اهي هي واللي بينهم خط الاسود ده الديسكشن. ده طبعا يعني صوره سرياليه الفكره. طب الاورتيك ديستكشن اكستندنج انتو الليفت ايليك وباين في الضيق في خط ابيض في النص وده ديستكشن. حاجات سرياليه تكبر دماغك عشان هايبر تنشن. طبعا كرونيك سكيميا. لا اصل الدنيا مليانه ابتلاءات ما جاتش على دي يعني. نتكلم بقى علاج الاسكيميا. لو واحد عنده لوكالايز ارتيريال اوبستراكشن بنعمل له بالون انجيوبلاست او جلاديتو يحط ستنت. ديليشن حط ستنت. بص الله الله الله. بص ديليشن اهو وبعد الديليشن بص شايفين؟ بصوا بص ده وبعدين ايه؟ دخلنا مستعنم حطينا ستيم. بص كل ده لو في لوكالايز اوبستراكشن. بص هنا الاوبستراكشن ده هنا عاملين فيبر فيبر باي باس اكسترا انتوميكال باي باس فيبر فيبر باي باس لوريش اورتو هيليك اوكلوسيف ديزيز لوريش بايفوركيشن مقفول. حطوا اورتو باي فيمورال باي باس جرافت اورتو باي فيمورال لوريش لوريش. عايز ايه؟ بقول لك ده طايفو بقول لك اي حاجه يبقى طايفو كيس شاطر يا غيز غيز اشتغل اهو. قال لك ايه يعني بطري فور كيج؟ قال لك دي خلاص كوادري فور كيج. جماعه طبعا ده برضه اورت ايليك لوسف ديزيز وده الجرافت بتاعه. ده على فكره الجرافت جرافت بعد ما ركب اهو على الناحيتين ده برضو كرونيك سكيميا، شايفين ارتريز الريجولار اوبستراكتيف، وده في الديستال بتاع الرجل دي اوبستراكشنز. بص الحاجات دي فرقة بسرعة. ده واحد بيقول يترمي في النار كله جسمه اسس كروس في كل الجسم مبيض. ده عيان بيشتكي من كلوديكيشن بيت اوفر ذا بادي، لما بيمشي بيتمرمع على الارض ليه جسمه كله سكيمي كان من محلك كوبرا. مالك حازم؟ شايفين حازم اللي كان طول الساعه دي يضحك بتاع؟ شوف الامتحانات برضه بتكسر الناس. شوف قاعد عيني مكسور وانيمك و يلا حازم اتخرج كده دكتور امتياز وتملى المحلة نشاط. بجد بقول لك المحلاوية بطلوا يعيوا مستنيينه. لا دلوقتي الطب واقف في المحلة مؤقتا. لك بس لما حازم يتخرج نبتدي نشوف. ده كان عنده ديستر اسكيميا في الليج اهي، ده كان عنده برجر ديزيز في الليج ولكن الفيمورال نورمال، وعنده ديستر اسكيميا في الليج. بالانفرا بليتر اوبستراكشن في الليج ارتريز، هنا برضو انفرا بليتر اوبستراكشن. العين على فكره معمول له باي باس بالسفنس فين، فيمورو ديستال باي باس جاي من الفيمورال للديستال. يا جماعه بس عشان خاطر لو تسمح حبيبي ارجوك ماشي حضرات، بصوا دي اكيوت سكيميا امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك. ده كان يعني اكيوت امبوليك سكيما باينه في امبولاس عامله في سيبك من الكلام المكتوب تحت ده كلوتس وريفرسل بنسكس، لا فيلنج ديفكت في ارتري في عيان كان كاردياك. هيجيب لك حاجه زي كده يبقى الواد ده عنده امبوليس. بص واحد عنده اوبستراكشن في الارتري بين اهو ويديك اكيوت اس واكيوت سكيما، اوبستراكشن اهو ويديك معاه هيستوري. واحد عنده بص ديسلوكيشن في النيه انتير ديسلوكيشن والبيوتر مقفول اهو يبقى عنده تروماتيك ارتيريال انجري. يلا فاسكولار 2 دول دي الاوردرز القديمه يا غيس. ده كلام من القناه الاولى والثانيه بس. ها؟ ما خلص كله. انت وراك حاجه؟ ده عندك وقت تيجي تاني هنا؟ محمد ولا؟ انا يا رب نخلص خلاص. اخدنا كده العظم هنشوف العظم، العظم شفناه قبل كده ايام امتحان الاوند جراوند كتير. لو عايزين اقول لكم تاني في الاخر ماشي. يلا دي ده اوردر هو ده خلاص هو احنا تو صح. الجماعه البريست والثايرويد والحاجات هنوريها في خمس دقايق اللي عايز بس يعني مش هيرجع تاني المكان ده خلاص. خلاص اخرنا كده النهارده. بكره عندي حصه كلينيكال وكده خدت حقكم ثالث ومثلث ونسالكم الدعاء. خلاص كده يو ار اكسبايرد. خلاص يعني قصدي يا ما عادش ينفع. عارف؟ كده يعني خلاص ولا عايزين حصص تاني هناك. ممكن بحس الحب بقى والجواز والحاجات دي. الحاجات دي بقى نقعد مع بعض بقى وسهرنا لحد الصبح نفات علينا وصبع على عينينا وحاجات بتاعت شادي. جماعه ده انجيوجرافي، ده انجيوجرام باين فيه اوبستراكشن. شايفين فيه الليفت اكسلري ارتي اوكلودد اهو، ده السب كليفن، ده الاكسلري مسدود اهو. ده عيان كان عنده برجر ديزيز واخد الابر، طبعا الفيسز الكبيره بيتن قافل بس البالمر ارشز وبدا يحصل عنده جنجرين في التبس. ده برجر ديزيز واخد الابر بيسموها رينولدز فينومينا، برجر ديزيز واخد الابر عنده اوستراكشن في البالمر ارشز. بصوا بصوا بصوا الباور بوينت ده بجد. بص ده الاورتيك ارش، اثنين ده البريك الكفالك في حته نوز صغيره اهي. بص بقى بص ده الست ده ليفت سب كريجر مقفول تماما. ده حاجه اسمها التكياس، عارفينه؟ ده مرض غبي بيموت طبعا، بيجي في الستات ميلي كولاجين ديزيز، تلاقي يحصل لها بس كمان ناس جماعه. لا جماعه على فكره هنا من الساعه 12 الساعه 8 بين 8 ساعات، بين 8 ساعات هنا تلاقي تلبق، وانا كمان ضعفت سنا بقالي 8 ساعات قاعد معاك ولسه قدامنا ساعه مثلا، حصه 9 ساعات شفتها دي؟ خدنا الاوبراتيف كله والاتجاه وخليك بقى يعني عشان خاطر تحب الغير كل بقى ده نعمل حصه ثانيه؟ لا ها؟ لا خلص ينفع ينفع ما احنا ما مالناش ينفع ما انا بختبرهم دي عالم لك بس يا ابني خلاص ايه الناس اللاجئه دي؟ يا عالم اللي عايز تروح بيتها اصلا. يقول لك ونعمل حصه بكره ونيجي الاربع والخميس والجمعه قبل الصلاه. خلاص كفايه بقى. كفايه عليكم كده وقتكم خلص. ده تكياسه ثوراسيك اوتلت سندروم، دي بيوريك حاجه كده برضه كرياتيفيتي شويه. العيانه عندها ادي السبكليفيان لما ايديها تحت لما بترفع ايديها لفوق بيحصل كومبريشن على السبكليفيان، حاجه اسمها كوستو كلافيكولار سندروم، وايديها تحت وبعدين ايديها لفوق فضغط على السبكليفيان كوستو كلافيكولار سندروم. هنا بيوريك السرفايكال ريب كاروتيد ارتري ستينوزيس ليفت كاروتيد، بص اهي انترنال كاروت ارت ستينوزيس، ده الكومن، ده الانترنال، ده الاكسترنال لو برانشات. ده بص هنا انترنال اهو، ده الانترنال، ده الاكسترنال. اوه على الستينوز ده. بص كل ده نفس الكلام، ده الاكسترنال لو برانشات. دي انا بوريك الكاروت سترومب اندر تريكتوم، يعني تبقى عارفها كلمه كده، شيل سترومب اندر تريكتوم. بصوا الستينوزيس ده دايليتيشن تو ستنت كاروت البادي تيومر، شفناه من شويه بيبقى تيومر عند الكاروت البايفوركيشن بيطلع من الكيمو ريسبتورز، نفس الكلام. هي الارت ستينوزيس احد اسباب ريال هايبرتنشن طبعا بايلاتري الارت ستينوزيس. هي الارت ستينوزيس وسعناها بالونه دي في تشي فينس جنجرين، صور جميل. هو هنا بيوريك ليه الدي في تي كومن في الليفت لور ليم، عشان انتوا عارفين طبعا الليفت كومن هيلك فين اسكوبريزد باي رايت كومن هيلك هارت. وبكره ابو النجا، ازيك يا ابو النجا، اخبارك ايه؟ الله يخليك الله يخليك الحمد لله. بص انا دلوقتي مشغول شويه وهكلمك انا. طيب شكرا شكرا، مع السلامه. جماعه هنا بيوريك الرايت كومن هيلك ارت ضغط على الليفت كومن هيلك جرين. هنا دي صوره جميله بس سرياليه طبعا، ما خافش مش كده حاجه زي كده يعني. الكالر دوبلكس دي في تي باينه فيه ثرومبس اهي، وده البلاد ستريم الازرق والثرومبس جواه. ده فينوغرافي في دي في تي في الليفت كومن هيلك، ده البلمونري امبوليزم. بلمونري امبوليزم هنا بص هنا بيوريك حاجه اسمها فنتيليشن بيرفيوجن لانج سكان، انك العيان راديو ايزوتوب انترافينس وراديو توب راديو ايزوتوب يشمه، فبص تلاقي في عندنا بيبقى في نورمال فنتيليشن لكن في بيرفيوجن ديفكت. ولو عملنا سي تي باينه اهي البلمونري ارتر فيه فيلنج ديفكت. هنا ده بلمونري انجيو، بلمونري ارتر فيه فيلنج ديفكت. بلمونري انجيو ممكن سبايرال سي تي، ممكن فنتيليشن بيرفيوجن لانج سكان اللي بوريه قدامكم ده. باين بص في حتت اهي، بص نون بيرفيوز لوز بلاد لكن فنتيليتد لوز اير. ده بلمونري امبوليزم، لو سمحتوا يا جماعه بتكلموا للبلمونري ارتري مقفول في اللور لانج، في فيلنج ديفكتس في البلمونري فيزل، حاجة سيريالية شوية ما تخافوش منها. ده برضو سبايرال سي تي نورمال. هنا بيوريك صورة، بص دي صورة بوست مورتم، بص بين الامبولس في البلمونري ارتري. ده كيفر فلتر، احد الحاجات اللي بتمنع مرور الامبولاي من اللور لمب للكيفر للبلمونري، اهو كيفر فلتر. سوبيريو فينا كيفر اوبستراكشن، باين فيه اوبستراكشن في السوبيريو فينا كيفر. دي صورة برضو كده سريالية، مش عارف يقول لك عيان كان بيعمل هيمو دياليسيز وبعدين اللي حصل له ثرومبوزس، وده البريك ده الاكزيلري والساب كليفيان، ده الانترنال جاجلو بريك وكفالك هنا وحصل ثرومبس قفلته. كيف الاوبستراكشن ده ريتنج واين واكزيلري فينت. بيقول لك عيان عنده في فينا كيف اوبستراكشن، بص بص ها اورتيك، اقول لك ايه بقى، هو حاجه سرياليه، واحد عنده اورتيك انوريزم كالسيفايد فراح ضاغط على الكيف قفله في نفس الوقت زي الليفت يوريتر، يعني عايز يقول لك ده اورتيك انوريزم ضغط يمينا على الكيف قفله ويسارا عمل ديسبليسمنت الليفت يوريتر. حاجات سرياليه غالبا ده يكون مسك ختام لان ما ينفعش بعده الكلام. ده سلايد يعني لازم ده ينطبق عليه الايه الكريمه والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. نعم ان شاء الله. الداي لا ما هو ده هو عامل كيلو جرام كيلو مصور. بعد كده تعالوا نشوف ايه فاسكولار ايه ده احنا خلصنا يورولوجي جي اي تي خدنا ثلاث ايه ده تبقوا حاجات هبل قوي. طب يلا كل واحد يدوك خمس دقايق تعال بس نشوف البريسس ده احنا خلصنا حاجات كبيره اهي. بصوا هنا شوف ايه ده غيز النور ده ايه ده انا عادي طيب البريست ها البريست ده جايبه على طول اهو البريست. بصوا دي هيماتوما بعد عمليه اكيوت انفلاميشن نورمال ماموجرام ده النورمال فاريشن في البريست ماموجرام ساعات دنس وساعات فاتي بريست. وهم نظر فين؟ ماشي؟ ها؟ في بره عشان عايزين نشوف الالات بعد ساعتين دول. ده هوري هنوري الالات اللي عايز يعني هقعد اوريهم اتنين ازهر ونص من عين شمس. يبقى الدراع من عين شمس مع اتنين من الازهر يقول لك اتنين وربع طالع. هو اتنين وربع يا اقصى كابتن خليك معايا. طيب عيني طيب وستيتش فيها الطب الطب كله على فكره المره اللي فاتت قسمناها على اثنين الاوبرتيف حصه والسيليك حصه بس النهارده بقى عايزين تخلصوا فقلنا ماشي. فايبروسيستيك ديزيز ده سيمبل سيست في البريست ده على فكره داكت اكتيزيا في ديبر كنا احنا شرحناها قبل كده يا مرحبا بس يعني بس كده يعني ضغط بابلوما لا هو في البريست وفيها ماكرو كالسيفيكيشن مش عايز كلام لو تسمعوا يا جماعه. فايبرو ادينوما باينه بالسونار اهي بالماموجرام دي برضو في بريست ماس فايبر ادينوما اهي ويل ديفايند فايبر باينه بالسونار باينه بالماموجرام سيستو ساركوما في اللويدز ده بريست كانسر انفلاماتوري كانسر. لا مش عايز كلام بقى عشان نخلص. ده باجيت ديزيز اكستنسيف باجيت. ده صوره البايوبسيز الترا ساوند مالتيبل سيستس ده صوره الماموجرام بريست كانسر ماس سبيكيوليتد وريجولار سبيكيوليتد ماس ده هنا بنوريك المايكرو كالسيفيكيشنز مايكرو كالسيفيكيشن في فاس هايبر دنسي وريتراكتد سكن. ده بنوريك هنا السكيليتال سكندريز بان نقط سودا النورمال في النقط سودا، وده الانترا يعني بيسموه ايه دروس اي ابيرنس، يعني كل ديت متسس. ده في البودرانج صوره جميله ليه بريست كانسر وعامل ريتراكتد ديبل وفلتريشن بكتراليس. ده بريست كانسر وفزيل انفلود انلارجمنت. شايفين الفانجيشن منظر مرعب. بايلاترال اكسسوري بريست. يلا يا هيس بص اللي بعد هات لهم يا هيس ها؟ هات تشيست يلا. لا كل واحد يديه كده يا جماعه. لا انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ بتعملوا ايه؟ ايه بجد بتعملوا ايه؟ ايه الناس دي؟ نورمال تشيست اكس راي. نيمو سوراكس. مش عايز كلام انا؟ في نيمو سوراكس في الشمال اهو. جيت بلاك وبست وزام اليسانم تو ذا اوبوزيت سايد. رايت سايد نيمو سوراكس. ده معظمه بطل الفايل ده. ليفت نيمو سوراكس. عامل شيفت الاوبوزيت سايد. نيمو سوراكس. هنا بلورال فيوجن فيشل كوستوفرينيك انجل. بلورال فيوجن كوستوفرينيك انجل. بلورال فيوجن ماس فيوجن عامل شيفت الاوبوزيت سايد. بلورال فيوجن عامل شيفت الاوبوزيت سايد. بلورال فيوجن شيفت الاوبوزيت سايد. بلورال فيوجن. بصوا هنا بقى يا جماعه الهايدرو نيمو سوراكس واخد فلويد ليفل، وعلى ما بنام على جنب اهو واخد فلويد ليفل هايدرو نيمو سوراكس. بص هنا برضو هايدرو نيمو سوراكس واخد فلويد ليفل شويه هوا صغيرين قوي. لانج كولابس بيبقى فيه وباسيفيكيشن وشيفت البليستاينم تو ذا سيم سايد. ده كولابس برضه لانج كولابس عامل شيفت تو ذا سيم سايد. لانج كولابس قارن بقى ده بده ايه ده؟ كولابس سيم سايد فيوجن زي الاوبوزيت سايد. كولابس نيمو سوراكس. كولابس بلورال فيوجن. نيمونيا يبقى فيه اوبستيفيكيشن تشكيل ميدياستاينم سنترال. ما تمشي واحد واحد بجد، ما تقعدوا بقى للاخر. عايزين تمشي تيجي نمشي. الناس عايز يكون استخسار كده يقول نمشي بقى. طيب خلاص نيمونيا هنا بيقارن كل فاتو مع بعض. فيوجن كولابس نيمونيا. لو واحد عامل نيمونيكتومي بيعمل بيكون واحد عامل نيمونيكتومي نعرفها ازاي؟ الريبل تحت الكلاب كان متشال عشان كده عامل نيمونيكتومي وشيفت ذا سيم سايد. الريبل تحت الكلاب كان متشال فينا الريب ده متشال وعشان كده عامل نيمونيكتومي موجوده للسيم سايد. ده اللي فرقها عن كولابس. ايه دي؟ فيوجن. برونكوجينيك كارسينوما. برونكوجينيك كارسينوما. نفس الكلام. كوين شادو في اللانج. هنا الديفرنشال دايجنوز بتاع كوين شادو، فاكرين كوين شادو في اللانج الديفرنشال دايجنوز اوما برونكوجين كارسينوما ادينوما تشوبركيلوما ميكارزيوما اسبربيلوما او سوريت الميتاسس. اتعجزوا اقولهم تاني، بروكوجين كارسينوما ادينوما تشوبركيلوما اسبربيلوما ميكارزيوما سوريت الميتاسس. في كافيتي في اللنج من تحت، هنا في كافيتي فوق غير التوبركلوس، كافيتي نيمونيا ديجنريشن. طبعا هو بيجيب لك كافيتي فوق ديفرنشال دايجنوز، يعني دي ديفرنت، يعني ده ديفرنت كوز اوف كافيتيز. لنج ابسس برضه زي كافيتي في اللنج، فيبروكيسس كافيتيز ايبيكال ميل كافيتيز ايبيكال بايمونيا متاسس، بايمونيا متاسس ده اورتيك انيوريز نفس الشيء. يلا على فكره باقي ثلاثه فولدر صح؟ لا ثلاثه، انا مش هجيب القرص خلاص. عايزين أرسو؟ لا عايزين الاندوكران دكتور ولا جي اي تي؟ الأرسو احنا عايزين نعمل راوند، عايزين أرسو بدل فراكشن وبوردين و100 مره دول. يلا بس جماعه اتفضل، ده سيرود ايزوتوب سكان كولد نوديول، ده برضه سيرود سكان. تعرفين سيرود سكان ساعات يبقى جري سكيل او ساعات يبقى كلر سكيل، في باين هنا هوب نوديول هنا كولد نوديول، ده سيرود الترا ساوند فايف ميد اسبيريشن سيتولوجي ديفرنت تايبس اوف جويترز جويترز. ده طبعا جريفز واخد ديفيوز ابتيك، ده نوديول نوديول اي سايز اوف جريفز، شايفين توكسيك ليوب في الليفت لوب قد ايه؟ الاحمر ده جويتر جويتر سيرتون ديول بابيلا ريكارسينوما في صورتها بابيلي. نعم هو انا شفت اوبي اوبي سوريت دي فرندو موجوده في كيسه، لا موجوده في كيسه موجوده في الحاله والله ما بس هي صعب. هو يوجوالي يكون ديفيوز باثولوجي في الجلاد وعامل زي المالتي نيوزلر جروب، لكن هي ريال اللي ممكن يبقى فيه دوميننت نوديول والباقيين صغيرين، لكن هي نيفر هتبقى سوليتري. ممكن تبقى هي اكسبت، هو حاطط كل ده نوديول اكسبت. اه. هو اللي حاطه على النت كده. ما انا مش عارف ايه التانيين، اكسبت هاتشيموتو. ما التانيين ممكن ينفع. خلاص يبقى هي اكسبت. سوليتري سيلود نوديول. ده ريتو السيرنال جويتر باين هنا في تراكيه شيفت برين اكس ري الناحيه الثانيه، وهنا في بس هي في الميديستاينا. ده طبعا بص برضو شيفت اهو، ودي ماس اهي، وده طبعا دايريتد فينس كروسنج ستيرنم ريترو ستيرنال جويتر، دي بره السيرود ادينوما في الاوتوبسي فاينل اهي، بتيوتر ادينوما باين اهي فاتح اهي النر نيرف انجري ميديا نيرف انجري ريديو نيرف انجري كورنر سيندروم توزيس فيشن نيرف باين اهي اكس راديو راديماتوما من نينجر اترابشر باين السي تي بتاعها اكس راديو لازق في البون سب ديورا هيماتوما تحت الديورا بريدجنج فينت اور سب ديورا هيماتوما ده باين في سبيس بينها وبين البون سبرك نود هيموريج رابشر بيري انيوريزم في سيركل اوف ويلس، وهنا ديت انجيوجرام ده البيري انيوريزم في سيركل اوف ويلس هيدروكيفلس انجيوما كلام هبل ده برين ابسس في طبعا هاند انفكشن باين سيلولايتس والانفانجيتس الخط الاحمر ده الريسيبلز بتاع الريسيبلز بلط على يختاج اللي يسيب اللي يسيب اللي يسيب طبعا هنا تينوسينفيتس ويب سبيس انفكشن بارونيكيا دي كرونيك فانجل بارونيكيا غالبا ده بلب سبيس انفكشن بارونيكيا ان جرون تونين سبب دي بدل ابسس او لودفكس انجينا عشان صباع رجل الكبير خلص الكلام ده على طول رودنت ألسر رودنت ألسر سكويمس سيل كارسينوما ميلانوما ميلانوما بير سكاروتومي شايفينه سير بجيب بير سكاروتومي فيرست تبقى حمرة سكند افراخية وبعدين الوان تبقى سير دي جنيه بايلاترك ليفت ليب ليفت بلد اكزومفولوس مايدور وميجور ده الاب الاخير جيتي تو فضل جيتي ون ايا كان ده مين ده ده نفتو بقى واحد بقى بعد ده ده قلت يوم غريس ما انت لو فضلين مني عشان ينهوا معناه وخميس مش نزال حلص لما عاوز ناس تحكي لك بيجوا من خميس بعد الامتحان بقى كده شفتوا في ناس كتير قاموا مشوا وما سلموش عليا كان دلوقتي مشوا بقى خلاص بقى انا بيقول لك بيبيعوا بقى خلاص بقى السنه خلصت بيبيعوا بقى بجد والله في طلبه من بيع طب بجد طب انا حاجز من الاول ازاي خدي هذه الفلوس والطلبه بتبيع تقول لي ما عندهمش اصل يعني قصدك كده يعني لا والله قصدك مش كده لا والله ما انت قلت كده بيبيعوا وقعدوا ما عندهمش لا مش كده الصفحه اللي كنت بص على راجل السناره في منتصف قاعده 970 اه ده مش طيب ممكن نبطل الكلام ده الجول بلادر اهي بصوا انا عايز اوريك بقى جول ستونز يا بعدين في خلاص جول ستونز فوت شوت بتاع ده ايوه ايوه وانا مررت بنفس الكلام ده بجد جول ستونز اوراكل سيستوجرام اورجان لوفاندس باين تحت الكوستال مارجن ندي اورال دايت بكونسنتريت في الجول بلادر جول ستونز جول ستونز جول ستونز برين اكس راي دي كالسيفات جول بلادر بيسموها بروسيليان جول بلادر بروسيليان جول بلادر دي الحالة جات لكم في الامتحان كالسيفات بنكرياس وجول بلادر ماشي دي اللي جت ريت اني اتصور اه يا اخي يا راجل ما جوندس ومات جوندس ايوه يا دكتور بس الناس دي ازاي وصلت عادي عادي طبعا الجول بلادر مين بيقول ازاي وصل الجول بلادر هنا يا فندم اهي اول ما تكبر دي بتقعد على بجسر اه يا ابوي اه تنفع المال بتنفع بص الفرس بص انت خبي واحد بقى جوندس 65 سنه كانسر هيد ازاي يعني بس عايز كلام لما انا اقول جوندس 65 سنه ما عطيتش كانسر هيد يبقى انت ايا كان اللي مكتوب في الحاله بعد كده بقول لك جوندس 65 سنه مفيش كانسر هيد ما تقول لي امتى بكالكل ومالجنا راجل 65 سنه ده بتاع المالجنا ما جاتش دماغ ده بس مش طب بتكلم بقى بصراحه هو جه جوندس 65 سنه قبل ما تكمل كلامك كده كانسر هيد يعني اما اقول لك ايه راجل 65 سنه جوندس تقول لي بص نقول كانسر هيد كمل كلامك شوف تقول لك ايه ده الصح دكتور بيفهم تقول لي كانسر هيد كمل كلام ده كانسر هيد عمل جول بلادر ماس كانسر استومك عامل دس في بورت هيبات والمحسوس ده الكانسر استومك ده ينفع لنا كانسر ترانسفيرس كولوم ودي الماس مع صوره ترانزفيرس كولون وعم تست في بورت هيباتس لكن دي السكند وسيرد بوسيبيليتيز لكن اسالك سؤال محرج لما راجل 60 سنه 50 سنه وعنده جونز ما تقولش كانسر هيد او ما تجيش معاه خالص يبقى احنا علمناك ايه السنه دي يا دكتور يبقى علمناك ايه السنه دي بس كانسر انت فاهمين كلامي ولا انا غلطان؟ انا غلطان؟ ايوه انت كتبت ايه من الاخر؟ كتبت كنسة ما انت عايز ايه؟ بس ما جربتش ان الناس دي تكون بلاد المجاحة مش مهم المهم انك عرفت تشخيصها يعني. ايوه طب ما انت كويس اهو يعني ممكن تبقى ممكن يكون فيرال هيباتيتس وما حدش الفيروس نفسه ده الفيروس بس كمان ادي بقى فورس بوسيبيليتي المشكلة ان مشكلة ما فيش مشاكل والحل يا باشا في حالة صعبة قلت له هيك ليه حلينه واحد عنده امت سكروتم واكيد سويلنج ايه يعني يبقى خس اتنيل او الهرنيا اتزفت مش عارف يا ابراهيم ميكل ميكل برضه بيفضل سكروطه اسوشيت ويز اسوشيت ويز وبط كثير من رقم ثلاثة جاب له مالهاش علاقة بحاجة بس كويس بس بويتا بويتا يا جماعة أنا لا أمدح في شغلي بس الامتحان ده كان بتاعكم يا سبب يا العيال أون لاين اللي فهمه طول السنة الكلام اللي بقوله وأعمله بس كان طويل قوي بجد لا يا ماشي وكل الموضوع لا ده بقى كانسل هيد ما ماشي دي أكيوب كوليسايتس مع جول بلادر ستون ده يا ريت جول بلادر وجول بلادر ستون لا خلاص يلا طيب زي جول ستونز كومبليكيشن زي جول ستونز الكلام ده بقى في ميوكوسيد في جول بلادر امبايم في جول بلادر سرطان في جول بلادر اي ار سي بي مع ستون في جول بلادر ميبي سندروم يعني مش هخش معاك في سبيسيفيكيشن قوي ده اي ار سي بي وباينه في كات ستون هنا في الهارت ماس باوتش وضغط على الموبايل باك ده يعني ده شرح دي بالظبط شرحها دي استنن كولنجايتس ودي احد مشاكل الجول ستونز جول ستون ايليس جول ستون نزلت في الاليا مسدته بقى انا عندها سبستراكشن هنا ايروبيليا خطيره هوا في البايل باكس اهو وادي فتحنا شلنا الستون توتو هيك معايا يا حبيبي ده الاي ار سي بي شايفين اي ار سي بي المنظار هو اللي فيه ستون شايفين دورم يا باسكت بنشيل بيها ستون اي ار سي بي مالتيبل ستونز اي ار سي بي مع ستون اي ار سي بي مع ستون اي ار سي بي مع ستون اي ار سي بي مع ستون اي ار سي بي مع كولانجيو كارسينوما لما تكون طبعا هو دي كيستر يعني ده يقص بيه في ستريكشر فاهمين؟ طبعا لو سيدي عامل عمليه تبقى بص كل ستريكشر مش عامل عمليه كلها نشوف هو ده اللي احنا بنشوفه. واحد عنده ستريكشر بقى عامل عمليه بقى عور مش عامل عمليه بس العلاج بيه. يعني مركب ستنت ده برضه كولانجيو كارسينوما هايلر كولانجيو كارسينوما اللي هي كلاتسكن تيومر ده بي تي سي شيبانيل الحنين الدايموند فوق لتحت في ستون طبعا بي تي سي وفي ستون بي تي سي الابره باينه برضه بي تي سي اهو في ابستراكشن زي في البايل داكس في تيوب كولانجيوجرام في تيوب النورمال ما تلاقيش في الانديفكت تلاقي دولينا مالي تيتيوب كولانجيوجرام تيتيوب كولانجيوجرام تيتيوب هنا فيه ستون تحت اهي دي انتر اوبرتيف كولانجيوجرام ده النهارده ده بنصور دي ام ار سي بي باينه يعني من غير دايت باين داكتور جول بلادر ام ار سي بي في تو ستونز ام ار سي بي في هايلر كولانجيو كارسينوما فيلينج ديفكت الدائره الحمراء منوره عليه جامد قوي دي كانت عيانه عندها ام ار سي بي باين هنا فيه كانت عامله كويستكت وراجع على البايل ده في اكسترا فازيتيف بايل اهو وباين الكوليكشن ده ده برضو ستون عامله بايل داكت ستراكشر في هنا مالجنت دايبيتي سي باي محمود اهي في مالجنت ستراكشر في البايل داكت كانسر البنكرياس كانسر هيد كولانجيوكارسينوما برضه في ستريكشر دي كانت واحده عامله عمليه عملها بي تي سي باين هي كان معوله البايل داكت بيرامبولاري كارشينوما ده جدنم ده السرطان عند الامبولا اوف فاتر دي يعني اي ار سي بي في دوده البايل داكت قاعده زي بتراكت الزومبس بالشات ستونز اسكاريس اسكاريس رابشر ليفر رابشر ليفر ليفر سيروزيس بوتر هايبرتنشن ليفر سيروزيس دي مهمة بالجوار امتحان تبقى التومة ده السكي بتاعها تبقى عبارة عن هيتروجينس ماس في الليفر هيتروجينس ماس في الليفر سوليت هيباتيك بلو فور ديفرنشال دايجنوزيس يعني قد يكون هيتوما او سكندريز او تشوبكيلوما اسبرجيلوما بالهرسيوما اهم حاجتين في الليفر طبعا فيلان تيومرز والمالجنت والسكندريز يعني ادينوما هيباتوما ضد سكندريز اهم حاجات لا هيباتوما ليفر سكندريز ليفر شايفين نفس الستي عامل ازاي ليفر سكندريز كولنجايتس ليفر ابسس باين بالسي تي وعامل الليفيتد رايت كوبيلا ليفر ابسس طبعا اميبي او هيدات ما اعرفش الطريقه هم صعب يعني كل وهيدات طبعا بص بقى اميبي قصدي من بيرجيني كل ده بالهيستوري والاكزامينيشن كازوني بنعمل كل الحاجات دي ليفر ابسس ليفر ابسس هيدات ده هيدات ده كالسيفايد هيدات ده الهيدات ده اللي من الريال الابيض بتاعه هنا في السي تي بقى بيبان جيت بلاكسس وز ريجولار وول جيت بلاكسس وز ريجولار وول كانسر هيد بنكرياس كانسر هيد عامل ستريكشر تحت اهو شفناه كانسر هيد عامل جول بلادر ماس شفناه من اللي كان جاي في الاول كانسر هيد ده سودو بنكرياتيك سيست سيست عامل ديسبليس للستومك والديودرم اكيوتي مراجيك بنكرياتيتس رابشر سبلين رابشر سبلين فيه هيماتوما حواليه سب كبسل هيماتوما سبلين حواليه هيماتوما هنا بيقول لك انا عنده اوتوماتيك رابشر سبلين والليفت كيدني فيه هيماتوما اهو هيماتوما عامل ديسبليسمنت للكيدني دي الهيماتوما اللي عليها اتش بصوا ده برضه سبلين هيماتوما اهي كدني فين المفروض دي كدني يا ريس يلا اخر واحد اهو انا ايه نعم هيتروجينس هيتروجينس نو جيت الاسود جيت بلاك في فلويد دي مش جيت بلاك تبقى هيتروجينس ديبس بس سليفري جلاند سويلينج سب مانديبولار وباروتد ده بيوريك سب مانديبولار سليفري ستون خلاص دي اخر حاجه يا جماعه نأجلها ها ها حس الجمعه بعد الصلاه ساعه الصلاه بقى يا جماعه دي سب مانديبولار سليفري ستون بين ميديال ماندبلا اهي سب مانديبولار سليفري ستون هنا ستون اهي في سب مانديبولار ريجون هنا عامل عين سيلو جرام هاي اند داي وباينه في ستون اهي باينه برضو هنا هاي اند داي وفي ستون اهي بس دي سبتراكشن صب نجيب لك دكت ستون بناخد تو ستي سوتشر عم شايفينه غرزة غرزة ونفتح ونشيلها صب نجيب سليفر ستون دي رانيولا رانيولا رانيولا براطت سوالي براطت براطت براطت دي صورة مش عايز حركة بقى جماعة دي صورة ام ار اي وسي تي همت ده كده الام ار اي مش باين الشادو بتاع البون في ماس اهي في رايت باروتد ان في ماس في الليفت باروتد فاينل اسبيريشن سيرو جلوسال سيست او سيست باين اقعدوا بقى تدرسوا الحاجات دي في البيت انتوا بس حلو على فكره دي تعليميا حلوه لا يا سيدي هي الدكتور علي عن في شغل يعني بس انا قصدي عن امتحان انا فكرت ده مش امتحان لكن لو قعدت درست طبيا جات الكيف منه بس هو سيدي تدريسي يعني ولعلمك هو بنفيشال الاول لو الطالب طول السنه يدي البرانش واتفرج عليه يعني خدها وزود ستريس بلانش اتفرج يعني بلانش اتفرج عليه تبقى جميله ليه لكن الكلام ده اثناء السنه محدش يعملها لا محتاج تزيد عشان تعمله يا عم ده فضلات الشعارات حلوة لكن أثناء السنة طبعا لو أنا قلت يا جماعة اتفرجوا على السي دي بعد كل برانش عايش في الدور ده ولا إيه عايزين نخرج عايزين نروح عند بابا عبد ولا وإيه بتاع عم حسني عم حسني أيوه تروح تاكل عنده لا مش حلوة سمعتك مش حلوة ليه؟ يا عم بقى لا بالعكس ده بيديك سب كلينيكال انفكشن دايما جماعه بس سيروجلوسال سيست سيروجلوسال فيستولا معموله فيستولوجرام اهي ده برانكل سيست ودي اكوارد برانكل فيستولا تو وان سايد اوف ذا ميد لاين ده الفارينجال باوتش بلسم دايفيرتيكولا من الكيليس ديزنس ده صوره فرنجل باوتش باين اهو بالبيريم سوالو بس صوره سبتراكتد ايمج يعني نيجي اكس راي بقى اسوفيجاس والستومك دول مسك ده نورمال اسوفيجاس نورمال اسوفيجاس اندوسكوب على اسوفيجاس كونجنتال اتريزيا في اسوفيجاس بص بدخل هنا بروب اهو وريست في الابر باوتش عامل جاستروجرافين اهو الابر باوتش اهو باين بلايند شايفين دي جاستريك اير بابل في جاستريك اير بابل اهي الابر باوتش بلايند ابر باوتش بلايند فارسز بتبان كافينز تحت الميكوزا كده بالاندوسكوب فارسز هاني كامب ابيرنس في البيريم بوست مورتم بيكشر فارسز هاني كامب ابيرنس هاني كامب ابيرنس هنا عامل ستيبلين الاسوفيجاس احد طرق علاج الفيروسز ده اسوفيجيال دايفرتيكولوم دايفرتيكولوم ده بارت اسوفيجاس بيبان كولومنر سيل لاين اسوفيجاس في حالات الريفلكس الحته الحمراء دي المفروض الاسوفيجيال ميكوزا تبقى لايت لكن الحته الحمراء دي كلها بارت اوه اوه اوه على الصوره دي اوه شفت ميكوزا استومك حمراء وهنا تبقى روز اما تسحف هيبص كده منظر ده تعليمي بصراحه حاجه تعليميه جميله يعني بص منظر قذر ده ريفلكس ابن ريفلكس ابن كلب لا بهدل الاصول بص ريفلكس دازمه قديمه اهو بص دازمه كارسينوما اوف ذا اسوفيجس كارسينوما اوف اسوفيجس كارسينوما اوف اسوفيجس بص شولدرنج ايرجولات ريتيل ابيرنس كانسر اسوفيجس بالاندوسكوبز يعني بص هنا بالبيريم عامل ابل كور ابيرنس بص التفاحه هنعمل ايه انا جايب التفاحه وكلها وحطها يبقى على حساب اسم الجرام التفاحه دي كانت عوض انا لك هذا عارفه كده التفاحه كام واحده؟ خمسه خمسه تحب التفاحه؟ تفاح لحمه خير وخمسه عمره بيطلع غير خمسه تفاح لحمه خير ولا اربعه ولا سته خمسه بالظبط احنا جبنا له خمس كيلو جبنا له ايه خمس كيلو وكلها بحطها عشان تعلمه كلها عشان اطمع لا بين السنين دكتور علي صبوره شو ده جريت ثلاثة الابيرنس برضه نفس الكلام نفس الكلام كل ده بيوري حاجة واحدة بس الدكتور علي راجل جينرس معاك بقى كل ده بيوري حاجة واحدة بيقول لك بقى دي حاجة كده دي قمة الكريتيفيتي بقى بيقول لك ده كان عيان عنده كانسر لانج ضغط على الاصول الجسم فمش باين ريجولارتي لكن جلوكوز سموس يعني انا لو منك احس بابدومنا البين ده بوست كروسيف في لونج سيجمنت ستريكشر في الاسوفيجس بوست كروسيف كانسر اسوفيجس دي انتيوبيشن كاحد طرق الباليشن بتاعت الكانسر اسوفيجس هنا عملنا ريسكشن وستومك بول اب وصلناه لبقيه الاسوفيجس استومك في الجست عند الكلافيكل زي دي الاكاليزيا سموث بناين ستريكشر تحت الديافرام الاكاليزيا بوش في اليومن عباره عن خرم بالاندوسكوب كاليزيا شوف ده بقى بقول لك قارن ده بده شاطر يا جماعه بص كده اهو ده برده كانسر لكن ده بلود ده يا فريم انتوا بقيتوا شاطرين يا جماعه علاج الكريزة ما يطم انتل زي بيفوز بعض اخر حاجه استومك وديودنم هنا بقى استومك وديودنم ده نورمال استومش هيد سيرنيا طلع الاستومك فوق ده فريم سلايدنج هيد سيرنيا دي سيرياليه شويه استومك طالع فوق هيد سيرنيا بره السفجيال كاردي اهي ودي بره السفجيال ده فراجماتيك هيرنيا استومك هنا بتاعت عيل في التشيست استومك طالع في التشيست وادي فيها الرايل وادي الاير بابل استومك في التشيست دي صوره هاكس كده مصور صوره بوست مورتم قتل واحد وجاير صدره والديافرام مخروم والفيسرا اهي ممكن يكون ده اللي خارج يا عم فلما واحد في المشرحه ومقطعين الديافرام قال لي عشان اقول يقول لك ايه الابدومنا الفيسرا في التشيست صوره هاكس دي خلاص يا حبيبي ده طبعا جاستريك ايروجنز عامله اكيوت جاسترايتس وهيموريدج نفس الكلام جاستريك ألسر وفي فيسل كان بيخر ألسر اهو ادي ألسر نيش بنان جاستريك ألسر وادي ألسر اهو ده مالجنان طبعا الليفيتد ايدج وهيوج ونكروتيك فلور بص الألسرز كرونيك جاستريك ألسر جاستريك ألسر نيش حتى بس نيش جاستريك ألسر نيش ده شكله مالجنت لان هو وداخل جوه الاستومك واب نورمال سايد لكن وبقول لك دي كارون ريسك السايد مش مقتنع وعايز اقول في السر وريز ايفيرتد ايدج كارون ريسك مش كده تبين حواليه ترانسلوسنت ايريا لكن هو خلاص اربط الحمار مطرح مع صاحبه وبقول لك ده ايه ريز ايفيرتد ايدج وده كارون ريسك السايد بري بايلوري جاستريك السر وده جاستريك السر وهنا بيتكلم عن اتش بايلوري بيوريك ثقافه عن اتش بايلوري complications of peptic ulcer perforation hemorrhage penetration في البنكرياس hour glass عايز ياخد ايه فين ده ده here under the frame here under the frame بس يا جماعه عشان خلاص هتعبنا خايف انا بتعب زيد كده بتعب سيرجيكال ماشين ولا كيتشن ماشين شيبس واد عنده شيبس شيبس بايلوريس ابوس دي بايلوريك كانال اهي ودي هيرت في المصر شيبس جاسوريفين اوبستراكشن يا عم شيخ انت فين يا خلصنا اهو الوقت فين فين اهلا ازيك يا ريس انتوا قاعدين بره كاننا مش عليكم بقى صح كلام عكس الكلام بتاع انسان ده ايه ده سوب ديش كرونيك بايلوريك اوبستراكشن ال دي يو سوب ديش ال دي يو او بري بايلوريك جي يو دي يو او جي يو كانسر استومك مالتيبل ماسز اهي فيلنج ديفكت في الاستومك ماس جوه الاستومك كانسر بايزبوس عامل اوبستراكشن هنا في ماس افكت اهو والاستومك نوت دايليتد قوي عشان باينه كلها اهي دي كانسر استومك كانسر استومك نيجي جوه الاستومك وعب نورمال سايد ده الهزم لك فيه مش حد ولا تقول ايه مش شاف حاجه غلط يعني قول ايه ده بقى الراجل ده فيه خبر ابيض ايه الراجل عنده حاجه لا ناتس بلاستيكا لا ناتس بلاستيكا وهنا باينه ايه بالبيريم الاستومك بقى تيوب متستاتيك تيوب طبعا دي يعني دي بوليون ادي الاستومك يا ريمنت وادي الافرد وادي الافرد سودو بنكرياتيك سيس زائد الاستومك وايد فيرتبرو جاستريك سبيس جاستريك فولفلس بعد كده ما نمكن اتحور جلابس ايوه لازم بديك هيستوري لا هو عكس العناوين ايوه ايوه شاطر يا ابراهيم اه والله شاطر ابراهيم شاطر يا جماعه والله ابراهيم شاطر لا بس بابا الصاحب ولا مش شاطر ده مش بالعين دلوقتي بقى لابا عيال صغيرين بجد ابن عنده 4 سنين ساعات مثلا ايه عايز اقول له ايه شاطر يا بجد شاطر اقول له ايه وده كده بص ليه شاطر عملت ايه شاطر عملت ايه دي ما عرفتش اقولها صدقت وانسيتها طيب يعني اعرف اجادل لحد ما اتخرجت الواد تقول له ايه؟ بهزر ولا شاطر؟ يقول لي شاطر عملت ايه؟ انت بصيت في الضحك ايه الناس دي؟ الواد عايز يقول يعني ايه الغابة ده يعني؟ شاطر يقول لي شاطر ليه يعني؟ يا انت احنا ما عملناش حاجه يعني يا عيال ولا اتكلم وجيل بقى غير بتاعنا خالص طب والله العظيم بجد عنده بيقول لك 4 سنين جاب بقى يقول لي انا عايز لابتوب والله اخوات عندكم واحد لابتوب وهو بقى ايه الكمبيوتر بتاع مصطفى القديم حضره بالبورد دي وهو بيلعب فيه انا عايز لابتوب شو ما عندك قال لي بقول لك لابتوب والله الجيل بقى جبنا اللابتوب لسه ما اعرفش اشتغل خالص دلوقتي ده انت بقى ده بتلخبط العيال بقى وجايب بيتكلم بعد اخواته بقى عشان قصدي يعني شايف كمبيوتر عيد اللي كده قاعد عليه واخواته ماسكين ده ايه ده؟ دبل بابل دبل بابل دبل بابل بص دي بقى جاستروجرافين ستومك دايليتد وديودينم دي بقى تريبل بابل بابل سماوه روحاني ده زي الترايبل يقول لك ايه؟ ابو جليل ابو جليل ابو جليل تلت بجليل بجليلة في المعدة وبجليلة في الجدة وبجليلة في الجدة يبقى هي الجيسة لكن التلت يبقى دبل بجليلة بجليلة يمين بجليلة شمال يبقى ايه؟ دبل يبقى دبل بجليلة ده بيودي انا تريبل بجليلة ديو ديو ده ألسرو بيدي بول ديو ألسر ده جاستريك ألسر ده دي هتقول هو معانا في الرقم ما تخافش مش هنجيب لك كده هو انا عشان بقول لك يعني هيجي لك عيان وده الألسر ايا كان بقى في ستومك في ديوترا ده تو كيسنج ألسرز الترايفول يدي فورمتي في الدودين الكاب بتاعت الدودين استريزيا and this is ulcer niche في الديودينام الديودين ulcer وهنا بيرزيست البينيوم فليك in the ulcer crater after evacuation yes. ثلاث دقايق والكلام ده كلها بيزكفاير ده فيرتيكولوم ده فيرتيكولوم سامبل وزوج كتير ولا قليلين؟ لا السامبل لسه عامل امتحان قبل كده السنه اللي فاتت كام واحده يعني؟ 18 طب ما تحلوها انتوا بقى. مش عارفين تحلوها؟ طب نحلها سوا. بس يلا عشان نخلص بقى الساعة 9. طب أهم بقى ده بس بتقولوا عايزين سامبل إكزام. نخلص سامبل بعد كده. طب إيه ده بقى؟ يلا. إيه دي بقى؟ ها؟ سامبل دي. طيب عايز أنا بقى عايز أصلح مين؟ ده سالو جرام شو ما نقدر نشوف خلاص يلا ها يلا choose the correct statement describing this investigation بيريم ألسر كريم صح ولا بيدور أوستراك ولا فانجيت خلاص طب زين عايز لو قلت بالراجع يقول ستون ولا كده which of the following is not correct as regards this pathology more seen in patients with contraceptive births may be complicated with adenocarcinoma may cause right subcostal bile due to the back pathology is rarely asymptomatic مين بقى حالي هو عايز ايه واحده نوت كوريكت اخر واحده دي صح ده تورشن ده مش كده بطول السين وات از ذا موست كومن بريديسبوزن كوز بكتيريا انفكشن انفكشن اوف تيست سيفير دايركت تروما تايت انتنر يا ابني بص وات از ذا موست كومن بريديسبوزن فاكتور انفكشن جت اول يوم كان بيجي بولا انفيرشن قصه ده بالعرض ايه يلا ديسكرايب ذيس ليفر باثولوجي ها ليفر نيكروزس وفايبروز ريجولار فيرسيليشن ليفر اكوميشن اوف فات لا ليفر ايه خلاص يا ايه ده ايه ده ده نيوتن انا قريتها هايبر نفروم يبقى وان ستمنت از نوت كوريكت اباوت ذيس بازون برونت جرو ان زين البلفس طبعا برونت جرو ان زين البيت اكيد برونت كوز لارج لانج سكندريز طبعا اكيد اللي بخلال الغلط برونت سبريد ذا بيري نفرك لينف نود بره اهو حتى لو مش عارف بص الثلاثه دول ما فيهمش كلام انا بدك الاخير ده خلينا غلط مش عايز افرضهاش وخلاص ثلاثة سولد ايه بقى ده انيوريزما في الليفت كومن في الليفت ايليك بيشنت وذ بيلس بالسيتنج ابدومينال مان تشوز ذا كوريكت ستيتمنت مدينه ها بص بيقول لك ايه اورتو باي فيمورال اذا كلاسيك غلط ليه ده الاورتو باي فيمورال دي بتاع النوريش يبقى زمان كومبليكيشن از رابشر اه طبعا ليه ايه؟ لان الجيوغرافي مش اه يلا يقول لك ايه بقى؟ تريتمنت جول اوف ذيس بيشنت لوكالايز تعمل له ايه؟ ريمز ريز وستنت صح؟ طب انتوا عارفين اهو ده بتاع ال الريمز سؤال عجيب بقول لك ايه في هو ده اكسبت انا في سؤال بس انا مش هو سؤال فوق ان جيوغرافي اند اوتوبس شوز ذا سيم باثولوجي ابيشن سيجن كان بي ان اوف ذا وان عند بدون امبوليز تشيست بينز كونجستد نيك بينز نورمال هارت ريت نورمال تشيست اكس ري وعايز ايه ايه اللي ما ينفعش هارت ريت يا طب هارت ريت مش نورمال صح؟ والاكستريم كده اه طب اتس نون سبيسيفيك فاين تشيست اكزيما تبقى نورمال تشيست ديك فينز ماشي تشيست فين اكيد نورمال هارت لا تكبنا تكر تكبنا تكر ايه ده؟ ده اللقطة يا صاينة واحدة كونو والتانية هو عايز ايه؟ واحد ايه؟ شو دايريت اسمون انسان لوبس؟ ولا دي كولو ودي دي صح دي صح فشو بقى زي ما انتم شايفين انا فرص ده فايبروسيستيك ديزيز عايز ايه بقى؟ ان ذيس باثولوجي اول اوف ذا فولوينج كان بي فاوند اكسبت فايبروزيس السر دي غلط غلط طبعا التيبيكال بسيا بريزيا يا هو عايز واحده غلط السر بعد كده ده ايه ده شولدر ديسلوكيشن عارفينه عايز بقول لك اكومبليكيشن ذيس انجري بيشوب مي ديفلوب ويك شولدر ادكشن ويك شولدر ابدكشن ويك شولدر انترنال روتيشن ويك شولدر اكسترنال روتيشن دي اوستركوم بقول لك الترا ساوند شو مالتي نيدل جريتر ويز تو سيستس وات وود ا سيرولوجي سكان شو شو مالتي نيدل جريتر ويز تو سيستس يبقى كول فين تو كولد نودلز تمام اكسترا يورا ده سكال فراكشر بليدنج باثولوجي مي فولو اني سكال ميدل منينجال يورال فينس ساينس بريدجنج سيرفر فين غلط بريدجنج ده بتاع السيرفر شيبس ريبيتد فومتنج تشوز ذا كوريكت ستيتمنت ديسكرايبنج ذيس وومت اه ده فروم ذا سيرد ويك اند داز نوت كونتين بايل صح دي اخر واحده Age of this ulcer is slow. Okay, is kada? Instruments, fit instruments. Best. Hello, just 2 minutes and you'll go. مش عايز انا ده هطلع بره زي دي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.